فلما بين أوصاف المتقين وأخبر مؤكدا ذلك الخبر أن لهم الفلاح، والفلاح هو أن ينال الإنسان ما يحب ويأمن مما يخاف، فأجمع كلمة للخير الفلاح. لما أنهى المقطع وبين صفات الفالحين برهن على قدرته، وأن ما أخبر به من إكرام هذه الشريحة قادر عليه، ثم وضح ذلك بقوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة هو برهان ودليل على أن ما أخبر به من فلاح المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، هذه الشريحة التي هذه صفاتها لها الفوز، والدليل على ذلك قدرة الله. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة. فلذلك دائما إذا أمر الرب أو نهى أو وصف صفة جميلة أو وعد أو أوعد، لا بد أن يختم المقطع بالقدرة، ومن أكبر الدلالات على القدرة الخلق، هذا لا ينخرم في القرآن. أحيانا يكون الكلام مباشر، وأحيانا يكون بعد ببعض الآيات. لذلك لما قال اعبدوا ربكم أحد التساؤل ضمني، من هو ربنا الذي نعبد؟ الذي خلقكم. وقال يا أيها الناس، الآيات الماضيات ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. إذن الذي لا يخلق لا يستحق العبادة. إذن من يستحق العبادة؟ من يخلق، ولا يخلق إلا الله. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. هذه الآيات التي سألانا تتبين، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون. أين تذهب العقول؟ ما الذي تريدون؟ كل شيء عند الله. تريد الدنيا الله يعطيك، تريد الآخرة، تريد العز، تريد القوة. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. بعدين هذه الدنيا غرر، الدنيا غرر، متاع، الله يسميها المتاع. المتاع مثل المنديل، شيء تستعمله ترميه. قل متاع الدنيا قليل. لذلك قال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذن يقول جل وعلا ولقد، والله لقد خلقنا الإنسان. الإنسان هم بنو آدم، من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. هنا فيه إدماج، خلقنا الإنسان المعبر عنه بآدم وذريته، أولا من سلالة، شيء مستل من الأرض، أخذت قطعة من الأرض، قيل إنها أخذت من جميع الأرض، من الطين والأحمر والأسود، كل أنواع الأرض جمع وخلق منه آدم. ولذلك كل أنواع الناس يشبه الأرض، فيها الطيب المنبت، وفيه السبخة، وفيه الأبيض والأحمر، كل الألوان كلها من الأرض. إذن خلقنا الإنسان من سلالة من طين، أي هو الأب آدم، ثم جعلناه أي ذرية في قرار مكين، السلالة اللي هي النطفة التي يخلق منها الإنسان في قرار مكين في الرحيم، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. لذلك الآن كبار الذين يشتغلون في الأجنة وعلم الأجنة إذا قرأوا في القرآن يدخلون في الإسلام، لأنهم يقولوا نحن نجلس مدة نبحث عن هذا، وهذا رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، وكان في زمن لا توجد فيه التحاليل ولا توجد فيه هذه الأمور، ويتكلم بالدقة عن أطوار خلق الإنسان، هذا لا يمكن يكون إلا من وحي، وخصوصا في تلك الأزمان. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما علقة، يعني نطفة، ثم يكون بعد ذلك علقة، ثم يكون مضغة، ثم يأتي الملك ويكتب 4 كلمات، ينفخ فيه الروح ويكتب رزقه وأجله وعمله، رزقه وشقي أو سعيد. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس في صحيح البخاري، حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا الحقيقة يخيف. إذن أول 40 و40 و40 كم؟ 4 شهور على طول ينفخ فيه الروح. لذلك لما كان نفخ الروح بعد 4 شهور جعل المتوفى عنها للحفاظ على الزوج وعلى الولد 4 شهور و10، لأن 10 الأيام هذه لازم يتحقق نبض الجنين فيعلم هل حامل أو غير حامل. لذلك قال والذين يتوفون منكم ويرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، 10 أيام احتياط حتى يظهر النبض واضح. فالدين عجيب الإسلام. إذن يقول ولقد خلقنا الإنسان من سلالة، هذه السلالة المستلة من طين آدم، ثم بعد ذلك ذريته خلقناهم من نطفة، هذه النطفة بعدها تكون على علقة، ثم تكون مضغة، ثم تكسى المضغة يعني إيش عظاما، ثم بعد ذلك تكسى العظام لحم، ثم بعد ذلك ينشأ خلق آخر على الخلاف الموجود فيه. 40 و40 و40، 4 أشهر و10. أول نطفة ماء مهين، بعدين هذا يأتي في مكان، بعدين بإذن الله تعالى يأتي ماء المرأة وهو الذي يسمى البويضة، بعدين يلتقي مع بعض وتتكون الجنين، وبعدين يكبر بعدين يكون علقة دم جامد، ثم بعدها يكون لحمة صغيرة مضغة، ثم بعدين تكون المضغة عظام كأنها تخطط، ثم تكسى لحم، ثم ينشأ خلقا آخر، يعني تنفخ فيه الروح وبعدين يخرج خلق آخر من بداية نفخ الروح إلى أن يموت، أطوار كما كأطوار النطفة. بعدين فتبارك الله أحسن الخالق، تقدس وتعظم أحسن الخالقين، لأن الخلق يقال للتقدير، ولكن الإيجاد لا يكون إلا من الله، ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. فالخلق هو تقدير الأمور، وقد يسمى الخلق على الصناعة أو شيء يخلقه يعني يصنعه. أما الخلق الذي هو إيجاد الروح فهذا من خصائص الربوبية، لا يمكن يخلق كائن حي إلا الله. ولذلك سر الكون الخلق. لأن لو يجتمع العالم على أن يأتي بخلية لا يستطيع من أنفسه، لو اجتمع أهل الأرض على أن يخلقوا كائن لا يستطيعون، حتى لو بعوضة أبدا، لأنه لا بد أن يأخذوا الخلية التي خلقها الله ثم بعدين يخصبوها ويضعوها في في في إيش؟ في مناخ. إذن هم ما خلقوا، لأنهم لو كانوا خلقوا يأتوا إيش؟ ينشئوا خلية من أنفسهم، ما يقدروا أبدا. النعجة التي أنشأوها أو الأشياء أو الأعضاء التي يعملوها أو هذا كله يأخذ الخلية ويخصبها ويضعها في مكان، ما يقدروا يعملوا شيء. الخلايا الجذعية ما يمكن يأتوا بشيء من أنفسهم، وإنما هو شيء موجود يعملوه ويتبعوه، أما يأتوا بشيء من أنفسهم ما يستطيعوا. ولذلك قال لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وقال أفمن يخلق كمن لا خلق؟ الخالق. فتبارك الله أحسن الخالقين، تقدس وتعظم ربنا أحسن سبحانه أحسن الخالقين. ثم جاء بثقل الجملة وبأمور مهمة جدا، جملتان ختم بهم المقطع في غاية من الأهمية، لأنهم في ثقل المعاني التي ينبغي للإنسان أن يتأمل فيها. ثم إنكم بعد ذلك لمجتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. إذن هذه النتيجة، النتيجة أن الإنسان لازم يموت، ما يقدر واحد يقول أنا لا أموت، وما دام يبعث فسيجازى بأعماله، إذن يستقيم، إذن الاستقامة. فاستقم كما أمرت ثم إنكم بعد ذلك لميتون، سواء طال عمره أو قصر، كما قال تعالى هناك في أول سورة الحج مخلقة وغير مخلقة على الخلاف الموجود فيها، ونقر في الأرحاء. وبعدين قال ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، بعد الشيب وبعد الضعف لا قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا، هذا الضعف يستمر إلى أن يموت الإنسان. وحسبك داء أن تصح وتسلم، يكفيك من المرض الصحة والسلامة، لأنهما يوصلانك لمرحلة الهرم. يقول حميد بن ثور الهلالي في ميميته: أرى بصري قد رابني بعد حدة، وحسبك داء أن تصح وتسلم. يعني تعبير عجيب، يكفيك من المرض الصحة والسلامة، لأنهما يوصلانك إلى مرحلة الهرم، ومرحلة الهرم لا صحة بعدها أبدا، مهما جاء الأطباء ومهما جاءت الفيتامينات والهرمونات ومهما عملوا، لو يأتوا بكل الأدوية خلاص مرحلة الهرم لا شيء بعدها. إذا ما دام الإنسان ميت ومبعوث، إذن ينبغي أن يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي، وأن يحاول أن يسعد نفسه بطاعة ربه وبامتثال شرع ربه، فإن الأمر جد خطير. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة. ثم دلل على البعث بقوله جل وعلا: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، سبع سماوات، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم على آياتها معرضون. والسماء العلم الحديث لا يؤمن به لأنه مبني على ظاهر الحياة الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة. فمنهم من يقول لم نرى سماء، ومنهم من يقول لا سماء، والله قال أنها مبنية ومحفوظة وأنها سبعة، وبين السماء والسماء مسافة كم؟ 500 سنة، وسمك السماء 500 سنة، ما ندري هل هي على الطائرة أو على الفرس أو ضوئية، ما يدري أحد. ذلك الله يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولا شك أن السماء سقف ومحفوظ، بدليل حديث الإسراء جبريل لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، وجاءه البراق وركب عليه، وجاء لبيت المقدس وركب البراق والبراق، وجاءه مصعد وصعد. طبعا هذا شيء لا فوق العقل، لكن نحن نؤمن بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. جاء ودق الباب، من؟ جبريل. ومن معه؟ محمد صلى الله عليه وسلم. أرسل إليه فتح الباب، سماء الدنيا الثانية الثالثة كلها محفوظة وعليه ملائكة تحفظها. ولذلك الآن في نيازك وفيها أشياء وفي بعض الجهات إذا جاءتها هذه الأمور ما تدري فيما لا يحصلها، وراء مثلث برمودة وأمور يقول لك هذا ما نعرف إيش هو، لكن نحن أمة نؤمن بما لا بالغيب، ما أخبر الله به نؤمن وما نفاه ننفي. أما العلم الحديث لا يؤمن إلا بما يرى بالمجهر أو يحلل إلى أجزاء، يؤمنون بظاهر الحياة الدنيا. وما كنا عن الخلق غافلين، ما كنا عن الخلق غافلين، فنحن الذين نكلأه ونحفظه وندفع عنهم ونحاسبهم ونكرم من يستحق الكرامة ومن عمل، ونعاقب من لم يمتثل أمري. وما كنا عن الخلق غافلين. ولذلك لا تأخذه سنة ولا نوم، وضع الميزان، يعز هذا يذل هذا، يحيي هذا يميت هذا، يفقر هذا يغني هذا. ومن جملة عدم غفلتنا عن الخلق إنزالنا من السماء لماء بقدر، الماء الذي ينزل بقدر لا يزيد على ما قدر الله ولا ينقص، وينزل نقط نقط قطر قطر، فلو أنزله كأفواه القرب أو أنزله كقوالب الثلج لأهلك أهل الأرض، لكن الله رؤوف رحيم بخلقه. وأنزلنا من السماء ماء بقدر، على قدر ما أردنا، فأسقيناكموه فأسكناه في الأرض. يمكن الماء هذا يسيخ حتى يكون بعده 100,000 كيلومتر، ما يمكن شيء يصل له، لو أخذتم وحفرتم ما يمكن يصل له شيء، لكن جعلوا قريب تحفروا وتجدوه، وخزنه لكم في الأرض تشربون وتزرعون وتدخرون. وإنا على ذهاب به لقادرون. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، ماؤكم غورا، فمن يأتيكم بماء معين؟ ولذلك كان بعض السلف كل ما رمى الدلو في البير ووجد ماء يقول الحمد لله الحمد لله. فقال له أحد لماذا كل ما رميت الدلو تحمد الله؟ قال لأن الله يقول فمن يأتيكم بماء معين. فالله أتانا بلا الحمد لله أصبح البير يمكن يصبح غائر لا ماء فيه فنهلك. ولذلك الإنسان كفور، هذه النعم كلها يقابلها بما لا بالكفران والجحود. وما كنا عن الخلق غافلين، وسنجازي كلا ونرحم كلا ونرزق الجميع. وأنزلنا من السماء ماء بقدر، كما قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. جعلنا بعض البلاد قاحل وبعضها خصب ليذكروا. وما أنتم له بخازنين، أي بماسكين وجاعلينه في خزانات أو في أماكن، وإنما الله هو الذي يحفظه. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. إنا الله، نحن لا غيرنا نحيي الخلق ونميته، ونحن الذين نبقى بعد أن يموت الخلق نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وإنا على ذهاب به لقادرون، أي على ذهاب بالماء لقادرون، فتبقوا عطاش من غير ماء. فأنشأنا لكم به جنات، فأنشأنا أوجدنا به بالماء جنات بساتين من نخيل وأعناب، هذه أنفع أشجار الزراعة، شجرة التمر وشجرة العنب، لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. لكم فيها فواكه كثيرة منها لكم فيها فواكه كثيرة منها تأكلون. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة منها تأكلون ومنها تأكلون. منها الأولى يمكن ابتدائية، والثانية يمكن أيضا ابتدائية أو للجنس. أوجدنا لكم بالماء جنات بساتين، هذه البساتين من النخيل والأعناب، وهذا أنفس أنواع البساتين. من تلك البساتين تبتدئون أكلكم، أو من جنسها تأكلون. وشجرة وأوجدنا لكم بها شجرة، أو أنبتنا لكم بها شجرة، تخرج من طور من جبل يقال له طور سينا لأن أشجار الزيتون كثيرة فيه، تنبت أو تنبت بالدهن أي بالثمرة التي يخرج منها الدهن، وصبغ للآكلين أي إدامات تجعلون فيها وتصبغون بها ما تأكلون من الخبز. أيوه وإن لكم في الأنعام لعبرة، وأخلقنا لكم وإن لكم في الأنعام لعبرة. أيوه الأنعام التي تقدمت اللي هي الإبل والبقر والغنم، نسقيكم مما في بطونها كما قال من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ولكم فيها منافع كثيرة، أصوافها وجلودها وأشعارها وأوبارها ولحمها وأضفاء، أشياء كثيرة تعملها منها. ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. وعلى هذه الأنعام التي هي الإبل تحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه، هي والسفن وكذلك البقر. هذه نعم، وهذه الأمور تبرهن على أن ما أخبر الله به من فلاح المتقين حاصل لقدرة الله تعالى، فينبغي أن تنفذ تلك الأمور ويعمل بها، والبرهان على ذلك قدرة الله تعالى وصدقه، فهو قوله الحق ومن أصدق من الله قيلا. وقادر على كل شيء، فالعبد إن استقام على دينه وطاعه سيصلح له دنياه وأخراه ويبعده عن كل سوء. ولذلك ينبغي لنا جميعا أن نجتهد بأن نكون من عباد الله الصالحين. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز لفظ زيادة لفظ سيدنا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد ورد النهي عن ذلك بقوله لا تسيدوني. أنا ما أعرف هذا الحديث لا تسيدوني، ما أعرفه، ولكن هو قال لسعد بن معاذ قوموا إلى سيدكم، والتحية فيها اللهم صل على محمد النبي الأمي، وهو سيد ولد آدم، ولذلك ينبغي أن نتبع ما أوحي إلينا، فنقول في التحية ما ورد. أما النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم وأفضل الناس، لكن التحية الواردة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. والخير في الاتباع، أيوة الدين بالاتباع. من أراد الحج مفردا وأراد أن يضحي، هل يجوز أن يقلم أظافره وأن يأخذ من شعره عند إحرامه، ومتى يتحلل من إحرامه؟ عند الجمهور يجوز له، وعند الإمام أحمد من أراد أن يضحي فيمسك عن أظفاره وشعره في العشر، والحديث صحيح. وعند المالكية الحاج ليست عليه أضحية، الذي يكون حاجا ما يذبحه هدي سواء كان مفردا أو غير مفرد، فالحاج ما يذبحه لا يكون أضحية، يكون هديا. فإن كان غير واجب فهو هدي، وإن كان يعني متمتع أو قارن فهو مطالب بهدي واجب لقوله فما استيسر من الهدي. نعم. بعد فك الأحرام للمتمتع إلى يوم التروية مثل ساعات من الإحرام مثلا، إيش؟ لا يهم. من يريد أن يحج متمتعا فيعمل عمرته ويتحلل وبعدين يقص وبعدين يمكن يلبس الإحرام ويحرم، ما عنده مشكلة، ما هو لازم يجلس طويل لابس الإحرام. أيوة. من أراد أن يعمل عمرة ويتحلل منها وفي الحال يلبس الإحرام ويذهب للحج لا مانع من ذلك، لا أعلم شيئا يمنعه. هل العاصي الذي تاب يعاقب على ذنبه في الدنيا؟ نظرا لأقوال بعض أهل العلم مستدلين بقوله تعالى من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به إن لم يغفر الله له، هذا في مقتضى كما قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما إن جازاه الله، لكن قد يغفر له، هذا فيه مقتضى. نعم. رجل عاهد الله أن لا يفعل الذنوب ثم عاد يكفر عن ذنبه، يكفر عن المعاهدة عن اليمين وعن النذر، يقول خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مسجد قباء إلى المدينة كان التوقيت أولى، ولماذا خرج متأخرا حتى صلى الطريق؟ الله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم جلس أيام في قباء وجاءته الجمعة يقال في الطريق وصلى، ثم جاء وقال دعوة فإنها مأمورة وبركت في هذا المحل، وبعدين جعله المسجد واشتراه من قومه ونزع أشياء كانت فيه، وبعدين الله أعلم هذه أمور ما أدري. السلام عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.